أحسن الله إليكم، ما حكم من بال فوق الحيوان الميت؟ الحيوان له كرامة، لكن في كونه ميتا لا نعرف شيء في ذلك لأنه نجس ميتة، فالنجاسة كون الإنسان يضع عليها نجاسة لا أعرف في هذا مانعا شرعيا. نعم.